كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فمعنى الربوبية أشارت إليه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. والشرك كما يكون في الألوهية يكون في الربوبية، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والإيمان لا يكون إيمانا إلا بالتوحيد، وكمال التوحيد في الربوبية، وكمال التوحيد في الألوهية، وكمال التوحيد في الأسماء والصفات، بذلك كله يكمل توحيد العبد. والعبد ينبغي أن لا يتعلق بغير ربه تبارك وتعالى، فإن تعلق العبد بغير الله جل وعلا مضرة عليه. وقد مر في كلام شيخ الإسلام وغيره بيان المنهج الرباني في التعامل مع الخلق: خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وسدد وقارب والله يتولاك ويرعاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.